محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. بركة. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة القيامة، وهي مكية، روي عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما. وسبق أن عرفنا أن الآيات والسور المكية حسب اصطلاح علماء القرآن بأنها ما نزل بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نزل خارج مكة، ما كان قبل الهجرة من مكة إلى المدينة يقال له مكي، وما كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يقال له مدني. ولو نزل بمكة أو بعرفات أو في المشاعر يقال له مدني. ويظهر على ما نزل بمكة الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبذ الشرك وأهله. والآيات المدنية الغالب فيها بيان الأحكام والعبادات والشرائع العامة. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة، وفي قراءة: لا أقسم بيوم القيامة، المد والقصر. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، والمراد بيوم القيامة هو اليوم الآخر، قيام الساعة. وهذه اللام للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، فمن العلماء من قال هي نافية، يعني أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، لا أقسم، أو لا أقسم لتعظيم ذلك اليوم فذلك اليوم عظيم، أقسم به أو لم أقسم. وقيل إنها زائدة، وليس معنى زيادتها أنها لا معنى لها، لا، ما في القرآن شيء لا معنى له أبدا، وإنما هي زائدة من حيث الإعراب، يعني أنها ليست للنفي وإنما هي لتأكيد القسم. وكثيرا ما يأتي في القرآن دخول اللام لا للنفي وإنما للتأكيد، كما في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. ألا تسجد، ألا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فامتنع من السجود. وفي مثل قوله تعالى: ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. ليعلم، لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم، والمراد ليعلم، والله أعلم. قالوا اللام تأتي كثيرا ولا يراد بها النفي وإنما يراد بها تأكيد ما بعدها. وقيل اللام لنفي ما يعتقده الكفار من أن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. لا، ليس الأمر كما زعمتم أن لا بعث، أقسم بيوم القيامة على أن البعث حاصل لا محالة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، معطوف على ما قبله. والأكثر من المفسرين على أن الحكم في هذه اللام واحد، وقال بعضهم اللام الأولى زائدة للتأكيد، واللام الثانية لنفي القسم أنه لا يقسم بالنفس اللوامة لنفي القسم. والجمهور أكثر المفسرين على أن الحكم فيهما واحد، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، على حسب ما ذكر في لا أقسم بيوم القيامة. والمراد بالنفس اللوامة هذه أقوال، قيل هي نفس المؤمن، وقيل كل نفس، وقيل هي نفس الكافر. أقوال للمفسرين رحمهم الله. واللوامة بمعنى أنها تلوم صاحبها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس يوم القيامة إلا وتلوم صاحبها محسنة أو مسيئة. إن كانت محسنة تلوم نفسها ألا ازدادت إحسانا، وإن كانت مسيئة أن أقلعت عن إساءتها في الدنيا، تلوم نفسها لما تستمر على الإساءة باستمرار. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن النفوس ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. نفس مطمئنة في الخير، منقادة لطاعة الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس مطمئنة ثابتة على توحيد الله جل وعلا ومتابعة رسله صلى الله عليه وسلم والقيام بما شرع الله والابتعاد عما حرم الله، هذه نفس مطمئنة. الثانية نفس اللوامة، تدعو إلى الشر ثم تلوم بعدما يفعل صاحبها الشر، تقبل عليه باللوم: كيف فعلت؟ كيف أوقعت نفسك في هذا المحرم؟ كيف كيف؟ يعني هي تسول له أولا ثم تلومه، وهذه دون الأولى. الثالثة نفس خبيثة، أمارة بالسوء، ما تأمر إلا بالشر ولا تزجر عن الشر أو ترغب في الخير، بل هي أمارة بالسوء، يعني تأمر صاحبها وتقوده إلى ما يضره. ولا أقسم بالنفس اللوامة، ما جاء جواب القسم؟ جواب القسم دل عليه قوله تعالى: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ليتحققن البعث أو لتبعثن. أيحسب، الهمزة هنا للاستفهام التقريري التوبيخي، توبيخ، لأن هذا صاحب الحسبان هذا هو المنكر للبعث، والله جل وعلا يوبخه على ذلك. أيحسب الإنسان، والمراد مطلق الإنسان أو الإنسان الكافر. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ألن، هذه النون تدغم في الكتابة والقراءة وهي ثابتة، وهي أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف، وخبرها الجملة بعدها، أصلها أنه أن الإنسان أنه لن نجمع عظامه، أنه أي الإنسان أو الميت لن نجمع عظامه، أنه أن لن نجمع عظامه، يحسب يعني يظن هذا وينكر البعث يوم القيامة. رد الله جل وعلا عليه بقوله بلى، يعني نجمع عظامه، بلى، فبلى لرد النفي وإثبات خلافه، لأن المنفي عدم جمع العظام، فقال بلى يعني نجمع عظامه، فبلى يؤتى بها جواب لإثبات الجملة المنفية لإثبات المنفي، بأنه بخلافه، بأن المنفي يعني تنفي النفي. فنقول مثلا أتعبد ربك؟ تقول نعم. أتحافظ على الصلاة؟ تقول نعم. نقول ألا تذاكر دروسك؟ تقول بلى. ألا لا تذاكر دروسك، ألا الهمزة للاستفهام ولا تذاكر دروسك، تقول بلى يعني أنا أذاكر دروسي. لو قلنا لك ألا تذاكر دروسك قلت نعم، يعني معناه أنك لا تذاكر. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان قال المفسرون هي الأنامل، والمراد بها هي أصغر العظام في الجسم، فإذا سوينا العظام الصغيرة فمن باب أولى تسوى وتوجد العظام الكبيرة، لأنه لو كان هناك مشقة أو عسر لتعسر تسوية العظام الصغيرة الناعمة، فإذا سويت فالعظام الكبيرة من باب أولى. درج كثير من المفسرين على هذا، على أن المراد والله أعلم على أن نسوي بنانه، يعني عظام أنامله الصغيرة. واكتشف العلم الحديث على أن الأنامل هذه والتعاريج التي فيها ما تشبه أنملة أنملة أخرى أبدا، أنامل الإنسان مطلق الإنسان. فقد تكون والله أعلم الآية إشارة إلى أن هذه التعاريج التي في الأنامل تعاد بإذن الله كما كانت، ولا تخلق الأنامل والأصابع خلقا عاما، وإنما بهيئتها وصفتها وتعاريجها الدقيقة في حال الدنيا تعود كما كانت. والآن عند ما يقول البصمات، إذا بصم بصمة ما تشابه بصمة واحد للآخر، ولا تشابه بصمة أصبع لأصبع أخرى من الإنسان، كل بصمة على حدة ما تشابه أخرى. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، رد لما يزعمه الكفار بأن لا بعث ولا حساب، فالله جل وعلا يقول نحن قادرون، وكلمة قادرين حال وقرأت بقراءة قادرون، بلى قادرون على أنها خبر لمبتدأ محذوف، ونصبها على أنها حال من فاعل نجمع، نجمع الجامع هو الله جل وعلا، قادرين على أن نسوي نعيد بنانه كما كان. اقرأ. قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلاء قبل القسم لتأكيد النفي، والمقسم عليه هاهنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد مع عدم بعث الأجساد. ولهذا قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن: أقسم بيوم القيامة. والله جل وعلا كما تقدم يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن المخلوق إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز للمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى الاهتمام بهذا المقسم به. أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال ليس أحد من أهل العلم السماوات والأراضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة. قال سعيد بن جبير رحمه الله: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، فقال: يقسم ربك بما شاء من خلقه، يعني أن هذا قسم. نعم. وقال ابن أبي حاتم: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا وكذا. وقال سعيد بن جبير: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: تلوم على الخير والشر. ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوم. وقال علي بن أبي نجيح: على تندم على ما فات وتلوم عليه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أي يوم القيامة، أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها. الإنسان الجنس وقيل الكافر. أي يوم القيامة، أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أمكنتها المتفرقة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن نجعله خفا أو حافرا. وكذا قال مجاهد وعكرمة: قادرين حال من قوله تعالى نجمع، أي أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه، بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية. وهذا معنى قول ابن أبي قتيبة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل هذه للإضراب، والجملة معطوفة على قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان، بل إضراب، أي يريد من هذا الإنكار أن يستمر في الفجور والطغيان ولا ينزجر عنه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، والأمام في الأصل ظرف للمكان، ثم استعير هنا والله أعلم للزمان، يعني لما يستقبل من الزمان. يريد الإنسان أن يفجر، أن يستمر على فجوره طول زمانه ولا يرعوي ولا ينزجر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يستمر في فجوره وطغيانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال سعيد عن ابن عباس يعني يمضي قدما، وقال العوفي عن ابن عباس ليفجر أمامه يعني الأمل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة. قال ابن الأنباري يريد أن يفجر ما امتد عمره وليس في نيته أن يرجع من ذنب يرتكبه. قال مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير يقول سوف أتوب ولا يتوب حتى يأتيه الموت وهو على أشر أحواله. قال الضحاك هو الأمل، يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت. وقال ابن عباس يمضي قدما، وعنه قال هو الكافر الذي يكذب بالحساب. وعنه قال يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الأمل، يقول أعمل ثم أتوب، وعنه قال يقدم الذنب ويؤخر التوبة، يعني يسارع إلى الذنوب ويؤخر التوبة. والفجور أصله الميل عن الحق، يعني يفجر يعني يترك الحق جانبا ويسعى في ضلاله والعياذ بالله. نعم. ويقال هو الكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. فقال مجاهد ليفجر أمامه ليمضي أمامه راكبا رأسه. وقال الحسن لا يلف ابن آدم إلا أن تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله تعالى. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل سؤال استبعاد وإنكار، لا يسأل ليستفيد أو ليستعد لذلك اليوم. يسأل أيان يوم القيامة، كأنه يقول لا قيامة، متى يوم القيامة؟ لا شيء. يسأل أيان يوم القيامة، وهذا السؤال ظاهره أنه يسأل منكرا ليوم القيامة. نعم. يسأل أيان يوم القيامة، أي يقول متى يكون يوم القيامة، وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيبا لوجوده، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسألون عنه سؤال إنكار، يقول متى يوم القيامة؟ لا شيء. نعم. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.